الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل نوايانا حسنة. إن شاء الله نتابع في التكلم حول متن الآجدونية. سبحان الله، أنا لو ابتدأت من الأول في شرح الآجدونية لعل الكثير من الإخوة كان ابتدأ بالتشكيل والتهى يعني عن فهم القواعد، لأن هذا حال الكثير تلاقيهم مشغولين بالتشكيل في الكثير من المتون وما عم بيركزوا على الشرح. حتى أن أحد إخواننا، كما كنت بدي أشرح بعض الأشياء لبعض الإخوة المعينين في الآجر الرومية، قال لي أنه ما خذت 3 مرات، فلما ابتدأنا كأنه لم يأخذها ولا مرة. وهذا لأنهم يعني الكثير منهم يبتدئ بالتشكيل بتشكيل كل الكتاب ولا ينتبه لما يقول المدرس. فلهذا لم ابتدئ انا بشرح متن الآجدونية من كتاب معين، ولكن لاحقا لما ابدا بشرح المتن من كتاب معين وهو كتاب لعله ابن زين دحلان ان شاء الله، سيكون الامر سهلا جدا، لان الذي تابع معنا يكون قد عرف كل هذه الامور، واذا اراد التشكيل يستطيع ان يشكل كل الكتاب ويكون فهم الكتاب من قبل. والكتاب سهل جدا الذي هو لابن زين دحلان، والسرعة فيه في انهائه ستكون اكثر بكثير من سرعة انهاء هذا المتن الذي اشرحه من غير اعتماد على كتاب. لكن لما نعتمد على كتاب ابن زين دحلان، إن لا تظنوا أن شرح الشرح سيكون فيه مدة أطول، لا، في مدة يسيرة ينتهي شرح الشرح. أما الآن فأنا أحاول أن أشرح بالتفصيل هذه الأمور، لأنه ليس همي فقط إقامة درس، إنما الهم يعني هو الشيء المطلوب الأهم في ذلك، هو أن يفهم هذا الشيء، أن تفهم هذه المادة، ليس لمجرد الحضور. الشخص الذي قال لي أنا 3 مرات أخذت الآجدونية، ولما حاولنا أن نطبق على الأرض ماذا حصل؟ إذن إن شاء الله من مرة واحدة تفهمون الآجدونية، ولما نأخذ شرح ابن زين دحلان يعني تكونون يعني تجاوزتم مراحل ما يسمى بالصعوبة، تكونون تجاوزتم ذلك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وأكرمكم الله تعالى. إذا ذكرنا البارحة بعض الأشياء المتعلقة بعلامات النصب، وأن العلامة الأصلية هي الفتحة، وأن الفتحة تكون علامة للنصب في الاسم المفرد وجمع التكسير، مثل مثلا رأيت الرجل والأولاد، الرجل اسم مفرد منصوب على نصب الفتحة، الأولاد جمع تكسير منصوب على نصبه أيضا الفتحة، والفعل المضارع أيضا لما ينصب تكون علامة نصبه الفتحة. كإذا قلنا مثلا لا يريد الصبي أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يلعب ولا أن ينام لأنه مريض، كل هذه الأفعال المضارعة التي سبقتها أن هي منصوبة بأن، وسمعنا الفتحة سماعا ظاهرا. لا يريد الصبي أن يلعب، يلعب فعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. لا يريد أن يأكل نفس الإعراب، لا يريد أن يشرب، لا يريد أن ينام هذا نفس الإعراب. يقول ابن أجروم هذا الفعل المضارع يكون منصوبا وعلامة نصبه الفتحة إذا لم يتصل بآخره شيء، أما إذا اتصل بآخره شيء هذا سنتحدث حوله لاحقا. انتقل بعد ذلك إلى العلامات الفرعية، فذكر أن الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، وهذا ذكرناه، رأيت أباك وأخاك، ورأيت ذا علم إلى آخره. ورأيت فاكي أو رأيت فاكة حتى نحكي مع أنثى ولا مع ذكر، رأيت فاكة وعليه شيء غريب، بتقول رأيت فعل فاعل، فاكة مفعول به منصوب على نصف به الألف لأنه من الأسماء الخمسة. وذكر ابن أجروم أيضا أن الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، وذكرنا في ذلك آية فنحاول إعادة الآية بعد قليل. يقول وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، التثنية هي المثنى والجمع الذي هو يريده، مثل ذكرت هون محل كلمة والجمع، يعني ما فكر كل الجمع، المقصود هنا جمع المذكر السالم فقط، ليس جمع التكسير ولا جمع المؤنث السالم. فالأفضل لمن عنده مثلا هذا المتن أن يضع علامة حول كلمة والجمع التي ذكرها ابن أجروم. المراد بالجمع هنا طبعا جمع المذكر السالم، لأن جمع المؤنث السالم وجمع التكسير لا علاقة لهما بالحروف، إنما بالحركات، لأن هناك بعض الأشياء لما تعرب تتغير حركاتها وبعضها تتغير حروفها، فالذي يتغير حروفه في الإعراب هو جمع المذكر السالم. تقول جاء المسلمون، رأيت المسلمين، هنا تتغير والياء علامة للتغير في هذا الجمع. أما في جمع التكسير فتقول رأيت الرجال، الفتحة علامة للنصب في جمع التكسير، والكسر علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. هو لعله يعني ابن أجروم رحمه الله، لأنه كان ذكر قبل ذلك جمع المذكر المؤنث السالم والتكسير، لذلك هنا اقتصر على كلمة والجمع. ولكن إذا واحد منا نحن العوام قرأ هذا لعله يعني قد يفوته ذلك الشيء ويظن أن المراد بالجمع هنا جميع الجمع، كل أنواع الجمع التي هي ثلاثة نعرفها، تكسير ومؤنث سالم وجمع مذكر سالم. فلما يقول مؤلف رحمه الله أما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، فالمراد بذلك جمع المذكر السالم وليس جمع التكسير وليس جمع أيضا المؤنث السالم. ما أننا وصلنا إلى هنا البارحة، نعيد فقط ذكر الآيتين المتعلقتين برفع يعني اللي حاولنا نستدل فيهن على رفع المذكر السالم وأيضا على نصب المؤنث السالم وعلى نصب المذكر السالم. من حاطط الآيات؟ من بعد مذكر أو طابع أو مسجن؟ الآية التي تتعلق بنصب المذكر السالم وبنصب جمع التكسير هي في سورة الأحزاب الآية 35. لو نحفظ هذه الآية ليس فقط من أجل معرفة علامات الإعراب، ولكن هي آية يعني لو نحاول كلنا أن نكون من ضمن هؤلاء الداخلين فيها يعني لكان شيئا عظيما. قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات، شايفين المسلمين منصوب وعلامة نصبها الياء، والمسلمات منصوب وعلامة نصبها شو الفتحة عوضا عن الكسرة. المسلمين منصوب وعلامة نصبها الياء لأنها جمع مذكر سالم، والمسلمات منصوب وعلامة نصبها شو الكسرة عوضا عن الفتحة لأنها جمع مؤنث سالم، والواو على طول هون حرف عطف. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولما يكون في حرف عطف كل ما يأتي بعد حرف العطف مثلا معطوف على ما قبله. إن المسلمين، المسلمين هي ماذا؟ اسم إن منصوب وعلامة نصبها الياء لأنها جمع مذكر سالم، والواو حرف عطف. المسلمات ما معطوفة على المسلمين، ماذا يحصل معها؟ تنصب مثل ما نصبت التي قبلها، لكن العلامة لا تبقى نفسها، الإعراب نفسه. يعني لما يأتي حرف عطف ما عطف على مرفوع فهو مرفوع، ما عطف على منصوب فهو منصوب، ما عطف على مجرور فهو مجرور أو مخفوض. هكذا يقول النحويون. فهنا المسلمات عطفت على ماذا؟ على شيء منصوب، فنصبت مثل ذاك الشيء المنصوب، ولكن العلامات تبقى كما هي، لأن علامة النصب بالنسبة لجمع المذكر السالم هي الياء، وعلامة النصب بالنسبة لجمع المؤنث السالم هي الكسرة عوضا عن الفتحة. فنقول إن المسلمين، إن حرف مشبه بالفعل، المسلمين اسم إن منصوب على نصبه الياء عوضا عن الفتحة، لأنه ماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم، والواو حرف عطف، المسلمات معطوف على المسلمين، منصوب مثل المسلمين، وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن فتحة لأنه جمع مؤنث سالم. والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، كل نفس الإعراب وكل معطوف على ما قبله. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد بالنسبة للإعراب فاعل ماضي لفظ الجلالة، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، لهم اللام حرف جر، هاي تجر ما بعدها إن كان اسما أو كان ضميرا، الضمائر هي أسماء ولكن بعد ذلك نتكلم حول أنها أسماء. هم ضمير مفصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر اللي هي اللام. لهم مغفرة مفعول به منصوب، أنا عم بحكي هذا الكلام لأنكم كلكم تعرفوا هذا الكلام. أعد فعل ماضي، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على أثره، لهم جار ومجرور، مغفرة مفعول به، هذا كله تعلمناه، لا يوجد شيء جديد إلا هذا. وحرف جار أجرا معطوف على مغفرة منصوبة مثلها، عظيما نعت يعني صفة، وصفة تتبع الموصوف. هذا معنى كلمة الصفة تتبع الموصوف. الصفة تتبع الموصوف في عدة أشياء، في التذكير والتأنيث، يعني إذا كان الموصوف ذكر تكون الصفة تابعة له، مثلا رجل كريم، مثلا رجل إلى آخره. لما يكون الموصوف مؤنث تكون الصفة مؤنثة، امرأة كريمة إلى آخره. لما يكون الموصوف مفردا تكون الصفة مفردة أيضا، لما يكون الموصوف مثنى تكون الصفة مثنى أيضا، لما يكون الموصوف جمعا تكون الصفة أيضا جمعا، لما يكون الموصوف مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا تكون الصفة كذلك. فالصفة تتبع الموصوف في التذكير والتأنيث، في الإفراد والتثنية والجمع، في الرفع والنصب والخفض، هذه الأشياء التي أستحضرها الآن. هذا معنى الصفة تتبع الموصوف. وكذلك لما نتكلم في علم التوحيد نقول هم يدعون أن كلام الله حادث، لو كان كلام الله حادثا لكان الله بزعمهم حادثا. فالموصوف بالكلام أزلي أبدي، يعني هذا ليس فقط في علم النحو، أيضا نتكلم في علم التوحيد به، نقول المتصف يعني بصفة الكلام هو أزلي أبدي، ولا بد أن تكون صفته أيضا أزلية، لابد أن تكون أزلية أبدية، وهكذا نتكلم حول سائر الصفات. طيب، انتهينا من هذا الموضوع. قال المؤلف رحمه الله: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. طبعا الأفعال الخمسة رفعها يكون بثبات النون، يعني لما نرى النون نعرف أنها مرفوعة، لما نرى النون محذوفة فهذا يدل على أحد شيئين، إما أن الفعل هذا يكون منصوبا وإما أنه يكون مجزوما. النصب نتكلم حوله الآن، والجزم إن شاء الله يوم غد. لأن علامات الجزم التكلم حولها يكون يوم غد، وإن شاء الله نتكلم حول الممنوع من الصرف يوم السبت، فالذي عنده ضعف في الممنوع من الصرف فليكن معنا يوم السبت إن شاء الله. أحاول أن أتكلم بشيء من التفصيل وأخص الدرس فقط بالممنوع من الصرف، لا أتكلم حول شيء آخر لأنه يأخذ وقتا طويلا ولكنه موضوع هين إن شاء الله تعالى. قال المؤلف: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الأفعال الخمسة هي رفعها بثبات النون على أي حال؟ الأفعال الخمسة هي يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، هذه هي الأفعال الخمسة، ونستطيع أن نقيس عليها كل الأفعال المضارعة إذا أضفنا إليها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يعني نستطيع أن نقول يأكلان تأكلان يأكلون تأكلون تأكلين، كل الأفعال المضارعة العادية نستطيع أن نجعلها من الأفعال الخمسة إذا أضفنا إليها شو؟ ألف الاثنين، إنه هذا مثنى، يأكل هو مفرد، يأكل مرفوع على مترفع الضمة، بكير يأكلان مرفوع على مترفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، تأكلان مرفوع على مترفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، هيك ضحكوا، يأكلون تأكلون تأكلين نفس الإعراب، وبقية ملايين الأفعال إذا في ملايين أفعال الله أعلم بعدد الأفعال، الأفعال التي هي موجودة تستطيع أن تفعل منها أفعال خمسة، كل فعل تستطيع أن تفعل منه الأفعال الخمسة، مثلا يشرب تقدر تعمل منه خمسة أفعال خمسة، يأكل نفس الشيء، فالله أعلم بعددهم، كل هذا نفس الإعراب. انظروا إلى سهولة اللغة العربية التي يحاول البعض أن يدعي ويزعم بأنها صعبة. فعل واحد يأكل بتسوي خمس أفعال من الأفعال الخمسة، يشرب كذلك، ينام إلى آخره. فالأفعال الخمسة رفعها يكون بثبات أو بثبوت النون. إذا كانت النون موجودة نتكلم بهذه الكلمات لا نضيف عليها شيئا آخر، مثلا يأكلان فعل المضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. لما نتكلم عن الفاعل الألف هي الفاعل، ألف المثنى، هاي نون، والألف ضمير متصل مبني على ماذا؟ على السكون في محل رفع فاعل، هذه يأكلان وتأكلان. بالنسبة ليأكلون وتأكلون بنقول والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل اللي هم يأكلون هم أو تأكلون أنتم، هل واو محلهم أو أنتم؟ حسب، إذا كانت تأكلون يعني أنتم، إذا يأكلون يعني هم. وبالنسبة لتأكلين بنقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، الياء هي أنت تأكلين أنت، الياء محل أنت، هي ضمير لأنت. طيب هذا في حالة الرفع، بس المؤلف ما عم بيحكي عن حالة الرفع، طب أنا مهدت حالة الرفع حتى نحكي عن النصب، عن حالة النصب. بقول وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. هلا حكينا عنها إنه مرفوع على مترفع ثبوت النون، شيل أو ثبات النون نفس الشيء. فكيف تنصب؟ تنصب بحذف النون، يعني تكون تنصب بأدوات النصب، ولكن ما علامة نصبها حذف النون. نقول لن يأكلا ولن يشربا ولن يلعبا ولن يناما، هما متعبان مثلا، هيك لن يأكلا، لن حرف نصب، يأكلا مش يأكلان، ها إذا بنقول يأكلان غلط، لا إذا بنقول لن يأكلان غلط ما بتزبط، لن حرف نصب ينصب الفعل المضارع، يأكلا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة، والألف نفس ما بنعرفها في حالة الإعراب نفس الشيء، بس شو اللي فرق؟ إنه حذفت النون، وهذا يدل على النصب إذا سبقها، إذا سبق الفعل ناصب ناصب، ويدل على الجزم إذا سبق الفعل جازم. منقول لن يأكلا ولن يشربا ولن يناما، كل هاي الكلمات إعرابها نفس الإعراب الأول، لن يأكلا بتقول يأكلا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، انشالت النون مش هيك، هذه علامة النصب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والألف ضمير متصل مبني على السكون. ضمير متصل، شو هي ضمير متصل؟ الضمائر عدة ضمائر إن شاء الله لاحقا نتكلم حولها، ولكن على السريع حتى ما الواحد يفكر انه هاي كلمات بدنا نحفظها هيك، لا، ما كلمات بدنا نحفظها هيك. كيف حكينا عن جاء، حللنا تكلمنا حول التحليل الإعرابي لذلك، حول تقنية الإعراب في ذلك، جاء، قد جاء، جاءت، معناتها فعل ماضي عليها فتحة، والفتحة لا تتغير، معناتها مبنية، جاء فعل ماضي مبني على الفتح مثلا. كمان هي نفس الشيء، ضمير المتصل هو هذه الألف والواو والياء اللي بتتصل بالأفعال الخمسة، هذا ضمير متصل. في ضمائر متصلة أخرى مثل أكلت، شربت، أكلت، شربت، أكلتما، شربتما، إلى آخره، هذه أيضا ضمائر متصلة. ويوجد ضمائر منفصلة، أكل هو التفاحة، هو، هو، هي، هم، هن، نحن، أنا، هذه ضمائر منفصلة. وفي ضمائر مستترة، يعني مع أنه ما موضوع الدرس هذا، ضمائر مستترة مثل تقول يأكل التفاحة، يعني يأكل هو التفاحة، نقول يأكل فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على أثره، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. هتيجي إن شاء الله في وقتها، ولكن بس عم نعلل يعني ليش عم نقول والألف ضمير متصل مبني على السكون في محرة الفاعل، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محرة الفاعل، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محرة الفاعل بالنسبة لأسماء الأفعال الخمسة، لأنه يوجد ضمائر متصلة ويوجد ضمائر منفصلة، يوجد ضمائر متصلة ويوجد ضمائر منفصلة ويوجد ضمائر مستترة. ما شايفينا يأكل التفاحة، مين اللي يأكل التفاحة؟ هو، تأكل التفاحة، مين اللي تأكل التفاحة؟ هي. هون منقول ضمير مستتر ما مبين، بس لما نحط الضمير بين الفعل والفاعل شو بصير؟ ضمير منفصل، منفصل يعني ما ملزق بالفعل، متصل يعني ملزق بالفعل، مستتر ما مبين. مثلا يأكل التفاحة هون ما مبين، والفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو. طيب مثلا يأكل هو التفاحة، هون الفاعل مبين الضمير، هون يقولون ضمير منفصل يعني ما ملزق بالفعل، وهاي اللي عم نحكي عنه بقولون ضمائر متصلة اللي هي متصلة بالأفعال الخمسة، بالأفعال الخمسة. يأكلان الألف، تأكلان الألف، يأكلون الواو، تأكلون الواو، وتأكلين الياء، هاي ضمائر بقولونها متصلة. في ضمائر منفصلة قلنا شو هي؟ هو، هما، هم، هن، إلى آخره. في ضمائر شو؟ مستتر اللي همني هو وهما وإلى آخره، بس شو بيكونوا؟ هو وهي، بس بيكونوا شو؟ من بينين، يأكل التفاحة، تأكل التفاحة، نأكل التفاحة، إلى آخره. نأكل هون الضمير تقديره نحن، مش هيك؟ ضمير متصل فيه وجوبا تقديره نحن، هيك بقولوا له بالإعراب. طيب، طيب يقول أما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. نقول سيأكلان، سيشربان، سينامان، هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون. والسين بنقول عنها شو؟ سيأكلان، السين حرف تنكيس. يعني حرف تنكيس يعني يوسع الفعل المضارع، يمده إلى المستقبل، سيأكلان في المستقبل، هذا حرف تنكيس يعني حرف توسيع. سيأكلان، سين حرف تنفيذ، يأكلان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه شو؟ ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة. والألف حكينا عنها كثير. لن يأكلا بتغير الموضوع، يأكلا فعل مضارع منصوب بلان وعلامة رفعه بحذف النون من أثره لأنهم الأفعال الخمسة، والألف حكينا عليها كثير. طيب، ألم تنامي؟ طلب منك أبوك أن تنامي. تنامي فعل مضارع منصوب بلان وعلامة نصبه شو؟ حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تنامي، تنامين. ألم ترحلوا؟ طلب الأمير منكم أن ترحلوا. ترحلوا فعل مضارع منصوب بلان وعلامة نصبه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة، والواو هي ضمير الفاعل ذكرناها عدة مرات. ألم تدرسوا؟ طلب منكم المعلم أن تدرسوا، إلى آخره. إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله إن شاء الله من تابع: انتهينا من ضمائر الرفع وانتهينا من ضمائر النصب، والآن إن شاء الله نحاول أن نتكلم حول ضمائر ماذا؟ الخفض. قال المؤلف رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. للخفض ثلاث علامات. شو هو الخفض؟ الخفض هو الجر بمصطلح ابن آج الروم. الخفض هو الجر بمصطلح ابن آج الروم، هذا المصطلح أخذه من الكوفيين، ونحن اللي متعلمينه بالمدارس. الجر، حروف الجر هي نفسها حروف الخفض. ف بقول ابن آج الروم للخفض ثلاث علامات: الكسرة هي العلامة الأصلية للخفض، يعني بشكل عام بنشوف الكسرة أكثر من غيرها، ولكن قد نرى الياء علامة للخفض، فلذلك لابد من معرفة ذلك حتى نعرف أنها مخفوضة لا نظن بأنها منصوبة. قال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. شايفين ليش ان شاء الله بدنا نحكي على الممنوع من الصرف؟ حتى نفهم كثير كلمة المنصرف والممنوع من الصرف. فالمؤلف هون بقول ان الكسرة تكون علامة للجر في الاسم المفرد المنصرف. ليه؟ لانه الاسم الممنوع من الصرف لا تكون الكسرة علامة له. علامة الممنوع من الصرف بالنسبة للجر ليست الكسرة انما الفتحة، وهذا سيأتي لاحقا هنا في المتن بعد قليل جدا، ولكن سنشرحه ان شاء الله يوم السبت لانه موضوع طويل. بقول: فاما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، أما الاسم المفرد الممنوع من الصرف هذا لا تكون علامته الكسرة في الخفض، وجمع التكسير المنصرف، جمع التكسير إذا كان منصرفا فعلامته ماذا؟ الكسرة في الخفض، أما إذا كان ممنوعا من الصرف فليست الكسرة إنما الفتحة، سنتكلم حول ذلك مطولا. وجمع المؤنث السالم واضح أنه علامة الجر هي الكسرة، ولكن سأتكلم يعني ببعض التفاصيل حول هذه الأمور وأعطي أمثلة حولها. أولا الموضع الأول اللي حكى عنه هو الاسم المفرد المنصرف. نعرف نحن شو معنى اسم مفرد، ونعرف شو معنى منصرف. المنصرف هو المنون، لأنه الصرف هو التنوين. هذا غدا أو بعد غدا إن شاء الله أتكلم بالتفصيل. لماذا بعد غدا وليس غدا؟ إن شاء الله غدا نختم هذا الباب، يبقى علينا التكلم حول الجزم، حول علامات الجزم، فغدا نتكلم حول علامات الجزم وإن شاء الله، وإن شاء الله بعد غد نتكلم حول الممنوع من الصرف. فالاسم المفرد ما يعرفه هو ما دل على واحد، مثلا بيت بيوت من بيوت، جبل من جبال، دل على واحد ليس على مثنى ولا على جماع، هذا كله نعرفه. طيب متى يكون منصرفا؟ بشكل عام يكون منصرفا. متى يكون ممنوعا من الصرف؟ بشكل خاص يكون ممنوعا من الصرف، وسنتكلم حوله لاحقا، ولكن بشكل عام يكون منصرفا الاسم المفرد بشكل عام. الممنوع من الصرف هو اقل بكثير بكثير. مثلا تقول سعيت الى محمد، يعني ليش هون ذكرنا التنوين؟ فينا نذكر يعني سعيت الى الرجل، كمان هذا منصرف مثل كلمة محمد منصرف، الرجل منصرف، بس ما بدنا نحط قل التعريف هلا لحتى نبين انه هذا فعلا منصرف. ليش؟ كيف بدنا نبين انه هذا منصرف؟ بالتنوين، لانه الممنوع من الصرف ممنوع من التنوين، هو الصرف التنوين، الممنوع من الصرف ممنوع من التنوين. مشان هيك بدنا نعطي امثلة تكون منونة، مع انه يعني فينا نقول سعيت إلى رجل نفس الشيء، سعيت إلى محمد، يعني نريد أن نري الطرف أين هو، أين هو التنوين، لذلك نستخدم أدلة فيها التنوين. تقول سعيت إلى محمد، سعيت فعل فاعل، إلى حرف جر، محمد اسم مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة في آخره، مع أنه في كسرتين تنوين جر بقولوله، وفي تنوين رفع وفي تنوين نصب، بس مع ذلك بقوله علامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، حتى لو كانت فتحتين، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره ولو كانت ضمتين. هون سعيت إلى محمد، إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، محمد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. بتقول أعجبني خلق فلان، مثلا بكر، أعجبني خلق بكر، بكر هي مضاف إليه، مضاف إليه لاحقا نتكلم حوله إن شاء الله، فالمضاف إليه بيكون مجرور. هلا نحن عم نحكي عن الجر مش هيك؟ طيب أعجبني خلق بكر، بكر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. فإذا ابن أجرون بقول إنه علامات الجر هي شو؟ الكسرة مثلا العلامة الأصلية. هو يقول أن الكسرة هي تكون علامة للجر في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد المنصرف. طب محمد اسم مفرد منصرف، لما قلنا سعيت إلى محمد فهذا داخل فيه، وكل الأسماء المفردة المنصرفة داخل فيه أيضا، ولكن يخرج الاسم المفرد غير المنصرف فليس داخلا في هذا الإعراب، لأنه له إعراب، لأنه له إعراب خاص فيه. طيب نتابع مع المؤلف رحمه الله، بقول وجمع التكسير المنصرف، جمع التكسير نوعين، جمع ينصرف وجمع لا ينصرف، جمع ينصرف وجمع لا ينصرف. وعلى ذكر الممنوع من الصرف، سمعت أن الشيخ أسامة حفظه الله مرة من المرات كان في بيته الشيخ ويريد أن ينصرف، فاستأذن الشيخ، أرسل له شخصا قال له أن يستأذن الشيخ، قال له الشيخ أسامة ينصرف، قال له الشيخ على قول ينصرف، يعني هو أراد هل أذهب الآن، فالشيخ تكلم في الممنوع من الصرف وقال له على قول ينصرف، هكذا سمعنا. طيب المهم، الممنوع من الصرف جمع التكسير، منه ممنوع من الصرف ومنه غير ممنوع من الصرف، فالذي يتكلم حوله المؤلف هو الممنوع من الصرف الآن. يقول وجمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف مثلا تقول مررت برجال كرام، مررت معروف، مررت بي، هي على طول بتجيب شو؟ اسم مجرور. لما واحد يطلب منك اسم مجرور بتقول له مررت بالبيت، مررت بالمدرسة، مررت بدغري، بحط له اسم مجرور. يطلب منك فاعل مثلا جاء فلان، لما يطلب منك مفعول به رأيته بتحط فلان اللي هو زياد، تحط له جملة مفعول به عليه. طيب جمع التكسير المنصرف مثل مررت برجال كرام، مررت برجال كرام، هذا يدل على جمع التكسير المنصرف، وعم نحط التنوين عمدا حتى نبين أن هذا ينصرف، أن هذا ينصرف. يقول المؤلف رحمه الله وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم، هذه يعني الكسرة تكون علامة أصلية له. بالنسبة لجمع المؤنث السالم تقول نظرت إلى فتيات مؤدبات، إلى فتيات مؤدبات. طيب بس هم في ملاحظة، المؤلف قال فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف. طب لما قال وجمع المؤنث السالم ما قال المنصرف، لأنه جمع المؤنث السالم على طول على هاي الحالة بيضلوا منصرف. لا يوجد جمع مؤنث سالم ممنوع من الصرف، فقط مثلا نتكلم مثلا بشكل عام عن الاسم المفرد، منه ما هو يصرف ومنه ما هو يمنع من الصرف، وجمع التكسير منه ما هو يصرف ومنه ما يمنع من الصرف. اما بالنسبة لجمع المؤنث السالم فلا يوجد منه ممنوع من الصرف، لذلك المؤلف وضع كلمة المنفرد بعد الاسم المفرد وبعد جمع التكسير، ولم يضعها بعد جمع المؤنث السالم. فإذا الكثرة تكون علامة للجر في تلك الأشياء الثلاثة. الشيء الثالث هو جمع المؤنث السالم، ولا يكون إلا منصرفا، ولا يكون إلا منصرفا. تقول نظرت إلى فتيات مؤدبات، نظرت فعل فاعل إلى حرف جر مبني على السكون لا محل لهم الإعراب، فتيات اسم مجزوم على مجال الكسر الظاهرة في أخيره، مؤدبات معط صفة لفتيات مجرورة مثلها مثل فتيات. فمؤدبات ما حكم مؤدبات؟ هي مجرورة كفتيات، فتيات مجرورة ومؤدبات تكون مجرورة مثل فتيات. أما لما فتيات تكون مرفوعة مثلا جاءت فتيات مؤدبات، رأيت فتيات مؤدبات، مررت بفتيات مؤدبات، على حسب إعراب الموصوف تعرب الصفة. يعني لما الموصوف يكون مرفوعا الصفة تكون مرفوعة، لما يكون منصوبا تكون منصوبة، لما يكون مجرورا تكون مجرورة. انتهينا من علامة الجر الأصلية وهي الكسرة. الآن ينتقل ابن أجرون إلى الياء التي هي من علامات الخفض. يقول أما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، الياء هي علامة للخفض في ثلاثة مواضع كما يقول ابن أجرون، والياء هي علامة فرعية وليست علامة أصلية. في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع، هذه الأشياء الثلاثة التي تكون الياء فيها علامة للخفض. الموضع الأول مثل ما قال ابن أجرون في الأسماء الخمسة، نحن بنعرف فيه الأسماء الخمسة، أب أخ حم فو ذو، أبو أخو حمو فو ذو، بنعرف معناهن. إذا واحد هلأ دخل الجيل ما بيعرف معناهن أو معنى واحد منا يسأل عن هذا الشيء. فالأسماء الخمسة هي ترفع علامة رفع الأسماء الخمسة الواو، تنصب علامة نصب الأسماء الخمسة الألف، وعلامة جر الأسماء الخمسة هي كما قال ابن أجرون الياء. مثلا تقول جاء أبو علي، رأيت أبا علي، مررت بأبي علي. فإذا الياء هي علامة جر الأسماء الخمسة، جاء أبو علي، حضر أبو علي، قام أبو علي، نام أبو علي. ليش هو الكليات أبو أبو أبو؟ لأنه نام أكل شرب، هاي كله بسموه عامل رفع الذي يأتي بعده يكون مرفوعا. جاء قام قال أبو علي مثلا، حضر أبو علي، ذهب مات أبو علي، هذا كلياته بده يكون بالرفع أبو علي. رأيت اللي بعد رأيت على طول بده يكون منصوب، ورأيت أبا علي، رأيت أخا علي، رأيت ذا مال، رأيت فاكا وعليه شيء غريب مثلا، هيك بتقول إلى آخره. فالأسماء الخمسة هي رفع يكون بالواو علامته، وعلامة النصب الألف، وعلامة الجر الياء. بتقول ماذا حل بفيك، أو ماذا حل بفيك، يعني شو ماله ثمك، ما بال فمك، لماذا ينزف، ماذا حل بفيك، لماذا ينزف مثلا. ومثل ما قلنا الأسماء الخمسة بالنسبة لكلمة فو ممنوع يكون فيها الميم حتى تعرب من الأسماء الخمسة، وإلا تعرب اسم مفرد. ماذا تقول ماذا حل بفمك، فم اسم مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة في أخيره وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. أما ما تقول ماذا حل بفيك، فيك اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. ففي فرق بين لما تحط الميم ولما تشيلها. لما تشيل الميم بتقول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، لما تفصل لما تفصل الميم هاي لما تشيل الميم بتصير بسيكة بتصير اسم مجزوع على مجزره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. طيب الموضع الثاني هو المثنى، يقول مؤلفه وأما الياء فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. الموضوع الثاني المثنى في حالة الرفع معروف هو رجلان، في حالة النصب رجلين، كذلك في حالة الجار رجلين. فإذا هذه الأشياء هي في حالة النصب والجار المثنى يكون مجرورا وعلامة جره الياء، يكون منصوبا وعلامة نصبه الياء. تقول جاء رجلان، بدنا نكسر النون ها، جاء رجلان. ليش يعني بعضنا يحاول يعمل حاله فصيح يقول جاء رجلان، او يعني انه على اساس انه شو علامة رفع الضمة الظاهرة في اخره؟ لا، رجلان مثنى مرفوع علامة رفع الالف لانه مثنى، مش يحاول يحط ضمة مشان يقول شو هذا فاعل وهذا بده يكون فاعل وعلامة رفع الضمة الظاهرة في اخره. لا، هذا للاسم المفرد ولجمع التكسير ولجمع المؤنث الثالث، ليس للمثنى. المثنى علامة رفع المثنى الألف جاء رجلان علامة نصبه وجره الياء، رأيت رجلين ومررت برجلين. طيب قال المؤلف رحمه الله، بعد شوي بعطيهم أمثلة أكثر بس خلينا نخلص. وأما الياء فتكون علامة من الخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. الجمع حاله مثل حال المثنى بالنسبة لشو؟ للنصب والخفض بالياء، علامة نصبه الياء. أما علامة رفع الجمع، رجع مرة ثانية قال الجمع. أها سبحان الله، المقصود من هنا الجمع، يعني من هذه الكلمة الجمع، جمع المذكر السالم. يعني اللي عنده الكتاب بيكتب جمع المذكر السالم حتى ما يختلط عليه، حتى ما يختلط عليه كاتب الجمع، لأنه وذكر المؤنث السالم ذكر التكسير، فهو يعني ظن لعله أنه ليس بحاجة أن يذكر جمع أنه جمع مذكر سالم، ولكن هذا يختلط علينا نحن العوام. فإذا اللي عنده المتن حتى كلمة والجمع يكتب المذكر السالم. طيب بقول وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. بالنسبة للجمع، جمع المذكر السالم يكون مرفوع على مترفه الواو، جاء المسلمون، يكون منصوب على مصنصبه الياء، رأيت المسلمين. وهلأ عم بقول ابن أجنون انه بيكون مجرور على مجره الياء مررت بالمسلمين، مررت بالمسلمين، مررت بالمؤمنين. فإذا الآن يعني وصلنا إلى كل العلامات بالنسبة للأسماء، يبقى علامة واحدة تقريبا وهي ستكون درسا بحد ذاتها. بقول وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، في الاسم الذي لا ينصرف. الأسماء الممنوعة من الصرف تكون مرفوعة بالضمة، طبعا علامة رفع الضمة بتكون منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، وبتكون مجرورة وعلامة جرها الفتحة. مثلا بتقول جاء أحمد، رأيت أحمد، مررت بأحمد. حتى الجر بتكون علامة جره الفتحة. إن شاء الله هذا يوم السبت نتكلم حوله بالتفصيل. وبالنسبة للجزم غدا نتكلم حول الجزم وننهي التكلم حول الفعل المضارع. الآن أنهينا التكلم حول الأسماء. بارك الله فيكم والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. إن شاء الله غدا نختم التكلم حول الأفعال. الآن ختمنا التكلم حول الأسماء، لأن علامات الأسماء تكون الرفع والنصب والخفض، انتهينا منها. علامات الأفعال تكون الرفع والنصب والجزم. غدا ننهي التكلم حول الجزم. بارك الله فيكم جميعا وأكرمكم الله تعالى.